عزم وأمل، جدد اليوم خطاك وتسامى بالعمل. يا أخي المسلم هيا سر بعزم وأمل، جدد اليوم خطاك وتسامى بالعمل. نحن للحق جنود رغم هول الكارثات، يلهب القلب صمود لا يخاف النائبات. نحن للحق جنود رغم هول الكارثات، يلهب القلب صمود لا يخاف النائبات، لا يخاف النائبات. يا أخي المسلم هيا سر بعزم وأمل، جدد اليوم خطاك وتسامى بالعمل. يا أخي المسلم هيا سر بعزم وأمل، جدد اليوم خطاك وتسامى بالعمل. مسلم أنت تنادي بالتفاني للبلاد، عهدك عهد التآخي فيه آمال العباد. مسلم أنت تنادي بالتفاني للبلاد، عهدك عهد التآخي فيه آمال العباد. مسلم أنت تنادي بالتفاني للبلاد، عهدك عهد التآخي فيه آمال العباد. مسلم أنت تنادي بالتفاني للبلاد، عهدك عهد التآخي فيه آمال العباد، فيه آمال العباد. يا أخي المسلم هيا سر بعزم وأمل، جدد اليوم خطاك وتسامى بالعمل. يا أخي المسلم هيا سر بعزم وأمل، جدد اليوم خطاك وتسامى بالعمل. أنت للعدل صروح، أنت للحق ولاء، للأمان النيرات أنت حب ووفاء. أنت للعدل صروح، أنت للحق ولاء، للأمان النيرات أنت حب ووفاء، أنت حب ووفاء. يا أخي المسلم هيا سر بعزم وأمل، جدد اليوم خطاك وتسامى بالعمل. يا أخي المسلم هيا سر بعزم وأمل، جدد اليوم خطاك وتسامى بالعمل. لا تقل فات الأوان فهو قول الخاملين، أين من يبغي المعالي، أين عزم الطامحين. لا تقل فات الأوان فهو قول الخاملين، أين من يبغي المعالي، أين عزم الطامحين. لا تقل فات الأوان فهو قول الخاملين، أين من يبغي المعالي، أين عزم الطامحين. لا تقل فات الأوان فهو قول الخاملين، أين من يبغي المعالي، أين عزم الطامحين، أين عزم الطامحين. يا أخي